أولادي ومن لي عليهم سلطة إذا أمرتهم بأمر من الأمور التي ليس في تركها إثم كصيام التطوع وقيام الليل وغيرها من الأعمال الصالحة وحيت عليهم بهذا وزجرتهم وضربتهم فهل فعلي صحيح؟ الجواب: التربية، تربية الوالد أو تربية الأم أو تربية الولي، مثل إنسان يتوفى ويولي واحد من أولاده من الكبار على إخوته الصغار، التربية لها شأن عظيم، وانقياد المربى إلى المربي على حسب الوسائل التي يستخدمها المربي تربطه بالمربى، فتارة يستعمل وسائل منفرة، وهذه تبعد المربى عن المربي، وقد تكره عنده البيت، بمعنى أنه يكره البقاء في البيت ويكره النظر إلى هذا الولي وإن كان والده، وقد يستعمل الوسائل والأساليب التي تقرب المربى من هذا المربي. وبناء على ذلك فما ذكرته السائلة أنها تضربهم من أجل أن يقوموا بالتطوع هي بإمكانها أن تسلك مسلكا آخر، لأن هذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. لكن بالنظر إلى التطوع ما يضرب عليه الولد، لكن يمكن أن يسلك معه مسلك آخر وهو تقدير مكافأة له. فمثلا إذا قلت لولدك: إذا ختمت القرآن في خلال أسبوع أعطيك كذا من المبلغ، وإذا صليت 20 ركعة أو 30 ركعة أعطيك كذا من المبلغ، هذا سينقاد له تماما، وإذا ضربته فلن ينقاد إلا يمكن إلا نادرا، وبالله التوفيق.